قلت لن تحرقه ولن تفعل شيئا والعياذ بالله، وليس هناك حرق ولا شيء من ذلك. هذا كلام كفر، هذا كلام اصلا كلام النصارى، كما قال سعد بن وقاص في صحيح البخاري في قوله تبارك وتعالى: وهل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال: هم اليهود والنصارى. قال: اما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال: اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه. كفروا بايات ربهم اليهود، كفروا بايات الله القران، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: واما النصارى فكفروا بالجنه، فقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب. فالذين كفروا بالجنه لاجل انهم ليس فيها طعام ولا شراب، فهم كفار والعياذ بالله. فالله عز وجل قد ذكر، قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الصوفيه ايضا لهم في انكار يعني الرغبه في النعيم المعنوي في الجنه، النعيم الحسي في المعنوي، ايضا كلمات باطله. كمان يقول: ان كنت اعوذ طمعا في الجنه فاحرمني منها، وان كنت اعوذ خوفا من النار فادخلني فيها، والعياذ بالله. هذا من الضلال المبين، بل من الكفر والعياذ بالله. حقيقه هذا الكلام المنسوب لربعه العلويه، والله اعلم هل قالته ام لا، لكننا لا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا الكلام نفسه، فهو كلام فظيع. لان الله عز وجل قال عن ال زكريا: ادعوننا رغبا ورهبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: لا احسن دندنتك ولا دندنه معاد، ولكني اقول: اللهم نسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال: وحولهما ندندن. وقال انس: كان من اكثر كان النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا يجوز ان يقال انه لا يطلب النعيم الحسي والمعنوي. وهم تصوروا الانفصال بين التنعم بالله سبحانه وتعالى بالنظر الى وجهه وسماع كلامه والقرب منه، وبين النعيم الحسي. يقال: يمكن ان ينفصل، ويقول لك: انا مش عايز الجنه، انا عايز ربنا. اقول لك: وان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا والجنه احدا. ده كلام ضلال مبين والعياذ بالله. بيقول كده، يقول لك: من الشرك ان انا اطلب الجنه، نعوذ بالله. هذا من الضلال المبين، نعوذ بالله. افظع ما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مشركون اذا؟ آل زكريا مشركون اذا؟ هذا كفر، من يقول ذلك يكفر، نعوذ بالله. فليس هناك انفصال، لن يتنعم احد بالنظر الى وجه الله الا اذا كان من الجنه. وقد جعل الله في الجنه انواع النعيم الحسي من الفاكهه ولحم الطير والماء المسكوب و يعني الطعام والشراب والنساء، ويعني سائر ما ذكره الله عز وجل من انواع النعيم الحسي. النعيم المعنوي المقصود بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا اعلى نعيم اهل الجنه، أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وسماع كلام الله سبحانه وتعالى كما قال: سلام قولا من رب رحيم. وقال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقرب من الله عز وجل أعلى نعيم أهل الجنة. قد أخبر الله بتفاصيل ذلك في كتابه: ومن اصدق من الله قيلا. فاذا اخبرنا الله عز وجل ان انواع النعيم وانواع العذاب فلا يمكن ان يكذب بذلك احد. وان كانت كيفيه النعيم والعذاب من الغيب الذي لا تقدر عقول البشر على علمه والاحاطه به. كما قال عز وجل فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عز وجل: فلا تعلم نفس ما اخفي له من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. ويجب الإيمان بالحوض والصراط والميزان والكتب، الكتب اللي مقصود بها تطاير الكتب بالأيمان والشمائل، والشفاعة مما استفاض به العبد. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما يقع في القيامة. طبعا البعث والنشور بعث الأجساد قطعا، هذا مما يعني لا نزاع فيه بين أهل الإسلام، أنه أن الأجساد تبعث بأن تعود الأرواح إليها مرة ثانية، وبالنفخ في الصور. ان الله عز وجل يامر اسرافيل ان ينفخ في الصور نفختين، نفخه الفزع والصعق ونفخة القيام وبين النفختين 40. ثم يكون الناس محشورون الى الله عز وجل على ارض مبدلة يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الارض تبدل صفتها وتمد وتبسط ويحشر الناس عليها ارض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لاحد. النقي هو الدقيق الحواري اللي هو الدقيق المصنوع من القمح اللي هو مبقاش شديد البياض ابيض ليس شديد شديد البياض. تحشر الناس على ارض بهذه الطريقه ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امرا. في هذه الارض ارض المحشر التي يحشر الناس فيها تسمى عرصات القيامة العرصات الارض المتسعة التي ليس فيها ارتفاع وانخفاض. يكون هناك حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس المؤمنون من امته عليه الصلاة والسلام للشرب منه. عدد انياته كعدد نجوم السماء. يعني شرابوه ابيض من اللبن واحلى من العسل. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا. يصب فيه ميزابان من الكوثر. فالاحاديث بذلك متواترة ايضا. وانما يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم اهل البدع. كما قال الا لا يزادن اقوام عن حوضي. فاقول يا رب امتي امتي. وفي رواية اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما حدث بعدك. انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم. والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالحوض المورود المورود يعني الذي يرده المؤمنون للشرب. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأتي من امته باثر الوضوء. ويزود الناس من غير امته عن حوضه كما تزاد الابل الغريبة. والذي يظهر الله اعلم ان الحوض قبل الصراط. لانه قال عليه الصلاة والسلام من شرب منه لم يظمأ بعده ابدا. وهناك من يعذب على الصراط. هناك يعني من يتساقط في النار اثناء مرور على الصراط. واما الصراط فهو طريق على ظهر جهنم. على نفس جهنم. بين ظهراني جهنم. يمر الناس عليه بأعمالهم. وقد ورد في حديث ابي سعيد قال بلغنا انه ادق من الشعرة واحد من السيف. يمر الناس عليه بأعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كلمح البصر. ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. ومنهم من يمر كالريح. ومنهم من يمر كشد الرجال كجر الرجال. ومنهم من يمشي ومنهم من يخطو خطوة وتدفعه النار خطوة. منهم من تعلق رجل وتنهو رجل الى ان يأمر الله عز وجل بالنجاة. وعلى الصراط كلاليب خطاطيف من النار تخطف الناس باعمالهم. فناجي ومخدوش مرتل ومكدوس على وجهه في ذيله النار والعياذ بالله. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجر يلقى من شفير جهنم فلا يزال ينزل فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا. 70 سنه لا يدرك لها قعرا. قال عليه الصلاه والسلام والله لتملأن لتملأن. فالصراط لا ينجو احد الى الجنة الا بعد ان يمر عليه. وهو مضروب على النار. ولكن الناس على حسب تفاوتهم في الاعمال يمرون على الصراط. وهناك شفاعة على الصراط. وهي الشفاعة في من استحق ان يدخل النار ان لا يدخلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم الناس يومئذ ولا يتكلم احد يومئذ الا الرسل. ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. النبي صلى الله عليه وسلم وامته اول ولي اول ولي. الكفار يتساقطون في الجيش ده انما يمر على الصراط اهل الاسلام الموحدون عبر الامم، لان الانبياء ايضا يمرون بأممهم، ولكن يعني ان امة الاسلام اول من يمر على الصراط، وهم يتبعون الرب سبحانه وتعالى، لان الله عز وجل يعني انما يدعو الصراط بعد ان ياتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس. والفصل بين الناس مبداه امر العباده، ان الله عز وجل يبعث من ينادي فيقول يتبع كل امه ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، حتى تبقى هذه الامه فيها منافقوها، فياتيهم ربهم في صوره غير صورته التي يعرفون. لله صوره راوه بها اول مره في العرصات عندما كانوا مفترسين بالناس، فياتيهم الله في صوره غير صورته التي راوه بها اول مره فلا يعرفونه، فيقولوا ماذا تنتظرون لنتبع كل امه ما كانت تعبد، فيقولون هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا، فيقول انا ربكم، فيقولون ربنا فارقنا الناس افقر ما كنا اليهم ولم نتبعهم، يعني في الدنيا كنا محتلين اليهم ولم نتبعهم لاجل اننا نفارقهم في الدين، فكيف نتبعهم الان وهم يذهبون الى النار والعياذ بالله. فيقول بعضهم لبعض هل بينكم وبينه علامه فتعرفونه بها، فيقولون نعم يوم يكشف عن الفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى احد ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا بد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء جعل ظهره وقن واحدا، كل رجل يسجد خر على قفاه ظهره لا ينتمي، لانه كان ينافق ويرائي والعياذ بالله، فلا يستطيع السجود. قال عز وجل يهو يدعون الى السجود فلا يستطيعون. قال فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، هذه تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، هذه من خصوص الأحاديث في الصحيح، ويضرب الصراط، يضرب الصراط على ظهر النار. وهذا المرور على الصراط على جهنم هو الورود المذكور في قول تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ويحتمل أنهم يدخلون في وسطها، لأن النار المرور عليها يستلزم الدخول في لهبها، ولكن تكون بردا وسلاما على المؤمنين. ولذلك كلام العلماء في الورود هو إما المرور عليها أو دخولها وهي باردة كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما، وكلاهما في الحقيقة غير متعارض، فإذا مررتم عليها وهي باردة، لأن الذي لو أن إنسان مر على نار فإنه يعذب، فكيف بنار جهنم التي يؤتى يوم القيامة بها لها 70,000 دينار مع كل دينار 70,000 ملك يزورونها، فهي هائلة جدا، فمجرد المرور عليها عذاب. ولذلك نوع على الصراط أن أحدهم يطأ الجمرة، يطأ الجمرة من النار، فهناك عذاب على الصراط، هناك من يعذب، وهناك من يخدش، وهناك من يقع في النار والعياذ بالله بسبب اعماله، نسال الله العفو والعافيه. اما الميزان فقد قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبا. وقال ان الله لا يظلم مثقال ذره، اذ هو ميزان يزن بالفعل الحسنات والسيئات، وهذا الميزان يختلف عن موازين الناس. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل العظيم السليم لا يجر عند الله جناح بعوضه، اقرأوا ان شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. هناك يعني من لا يجر عند الله جناح بعوضه مع ثقل الوزين في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما ضحك بعض اصحابه من دقه ساقيه عبد الله بن مسعود فقال أتعجبون وتضحكون من دقة ساقيه إنهما لأثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. والموجود ثلاثة أقوال والحقيقة أنها كلها صحيحة فكله يوزن العمل أو ثواب العمل يوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الكلمات توزن والعمل يوزن الأعمال توزن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني عمل صح. والشخص نفسه يوزن كما قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث الذي ذكرناه حديث عبد الله بن مسعود أنه ساقي ان ساقيه اثقل عند الله في ميزان جبل احد. ويوضع كتاب الاعمال ايضا كتاب العمل يوضع في كفه الانسان كما في حديث البطاقه انه يؤتى يوم القيامه برجل من امه النبي صلى الله عليه وسلم له 99 سجله كل سجل منها مد البصر مد البصر كلها قد ملئت بالسيئات فيقال فيقرر منه يقال أظلمك كتبت الحاطبون فيقول لا فيقول ألك أما لك عندنا من حسنة فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة فيؤتى بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول غير ما تفعل هذه بطاقة معها هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح البطاقة وتقيش السجلات ولا يذكر مع اسم الله شيء. كيف هذا مع أن هذه البطاقة مع كل مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وقد ثبتت الأحاديث المتواترة لدخول بعض عصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها. أقول هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك فرجحت يعني كل رجحت كل سيئاته. فمن قالها باخلاص ويقين تام وهذا مستلزم للتوبه من الذنوب الماضيه فبقي الذنوب لكن ظهر اثر هذه التوبه عند الميزان خفت السيئات وثقلت كلمه لا اله الا الله. مع ان كثيرا ممن يقولون يخف ميزانه بالفعل ومن خف ميزانه دخل النار. هو لسه لا هيبدأ يبان امتى؟ هو لا ما مش لسه تبدل حسنات. على قول اخر انه تبدل حسنات بمعنى انه يعمل مكانها حسنات. ولكن يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يوفقهم لعمل الحسنات بدل السيئات التي كانوا يعملونها. او ان ذلك بعد ذلك عندما يعرف كتابه تمحى السيئات بعد ان يقرر بها ثم توضع الحسنات. مآل الامر الى التبديل. لكن هي الاول بتبدل السيئات. ثم انها توضع مكانها حسنات بعد ذلك. يبقى دي في مراحل مختلفه. وقت يراها سيئات ثم ذلك توضع تكون هي حسنات. التوبه دي يقول لك ربنا يغفرها. طب وده مغفره فعلا ان ربنا غفر له ايه؟ اللي صاحب البطاقه ده غفرت 99 سجل من الذنوب. فده المغفره لكن كيف ظهر اثر هذه المغفره عند الايه؟ الميزان. لكن هي كتبت هي مش هتتمحى بمعنى انها ما تزول الكليه. ده هو لابد ان يسأل الانسان عن كل شيء. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. فاذا هناك سؤال عن كل التفاصيل ماذا كنتم تعملون. يبقى يسأل العبد يوم القيامة حتى عن الطينة وفتها باصبعيه. فاذا كان هذا السؤال ثم بعد ذلك مآل الامر الى المغفرة السيئات التي تاب الانسان الى الله تاب الانسان منها. لو كانش عنده حسن تاني الذين ظلمهم لا ده اصل امر امر اخر وهو بعد ان ينجو المسلمون من النار المؤمنون من النار بعد ان يمروا على الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار لحقوق كانت بينهم فيختص منهم من بعضهم البعض حتى اذا نقوا وهزموا الى قدر لهم بدخول الجنة. فدي حسنة كبيرة جدا ربنا عز وجل يعوض المظلومين لنعمه سبحانه وتعالى. التكفير انتهت معناها تتروها. معنى التكفير كفر تتر. فالله عز وجل يكفر تأتي المؤمن أن يسترها وهذا مستلزم المغفرة. في تلازم بين مغفرة الذنوب وأصل مغفرة برضه الاستر. ولذلك يعني مغفرة الذنوب غفر ذنبه غفر ما ستر. وكفر أيضا معنى الذكر أن الكافر ده يقول ما ستر في سورة التوحيد. لأنه إذا يسمى كافر يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفار لا هي مش هناك. هو قال فكمثل أعجب الكفار نبات كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا بمعنى الزراع أنهم يسترون الحب في الأرض. فالميزان يعني يتوزن في أعمال الناس من ثقلت موازينه فهو فيه إنشاد الرضيع ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي ناء الحامية. كانوا قادموا مثل راجحت حسناته على سيئاته الوحيدة دخل الجنة ومن راجحت سيئاته على حسناته الوحيدة دخل النار يعني استحق دخول النار. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف وما قالوا أصحاب الأعراف إلى الجنة. الإيمان بالكتب مقصود بها كتب الأعمال التي تؤخذ باليمين أو بالشمال. قال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إذا نودي عليه ونال كتابه بيمينه قال للناس اقرءوا كتابيه. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. أعوذ بالله. وهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره كما قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وذلك هو العرض. وينقلب إلى أهله مسرورا. العرض العرض الحسنات والسيئات تعرض عليه أعماله فيما بينه وبين الله عز وجل. فيقال ألم تعمل كذا وما كذا وتعمل كذا وما كذا فيقول لا. فيقول الله عز وجل فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يوقع صحيفة حسناتي فإذا فيها قد كل يعني فقد نهت منها السيئة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يدعو على نفسه الهلاك يقول يا ويلي يا هلاكي ويصلى سعيرا. أعوذ بالله. فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره تلوى يده ويؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لو دبن أقوام من حولي فيؤخذ به ذات الشمال فيؤخذ إلى النار ذات الشمال عن أرض بالنسبة للأرض المحشر. أما أهل اليمين فيؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. وأما الشفاعة فهي حق أيضا ثبتت في الكتاب والسنة. ننكر الشفاعة بالكلية والعياذ بالله يكفر لإنكاره ما ثبت الشفاعة الشرعية لوصول القرآن. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلابد من إثبات الشفاعة بإذن الله. أصل الشفاعة معناه الزوج وحقيقتها الزوج يعني إيه بقى إن هو من له طلب فيأتي إلى من يطلب نفس طلبه ليصيب طلبا مزدوجا. فحادث الناس للفصل بين القضاء لأن يدخلوا الجنة لأن يغفر لهم ذنوبهم فيذهبون الى من يشفع لهم اي يطلب كطلبهم يكون طلبا مزدوجا. حقيقتها ان الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لاهل التوحيد والاخلاص عن طريق دعاء من اذن له ان يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. وهي انواع الشفاعة انواع منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الشفاعة في الاراحة من الموقف وهي تراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد

ضحضاح من النار. الضحضاح اللي هو الماء غير العميد. قال في رجليه شراكان من النار يغلي هما دماؤه. وهو أهل وأهل النار عذابا. من الإيمان اليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكين. فنقول دي المسألة الثانية. المسألة الأولى هي إيمان اليوم الآخر بالقيامة والبعث والنشور والحساب والصراط والحوض والميزان والكتب والشفاعة. وما في الجنة وما في النار أنواع النعيم الحسي والمعنوي. وأن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما مخلوقتان وأنهما لا تسميان ولا تريدان. المسألة الثانية مسألة عذاب القبر ونعيمه اللي هو حياة البرزخ. قيمة القبر أغلب. لا نقصد بذلك الذي يكون في قبر، وإلا فلو أن إنسانا أكلته السباع فهذا أيضا يناله النعيم والعذاب. وكان لو حرق وذري في البر والبحر أو غرق في الماء. فكلمة القبر المقصود بها الأغلب، لأن معظم الناس يدخلون في قبور في الأرض. لكن لو كان غير ذلك فهو يناله النعيم والعذاب ما شاء الله عز وجل. بعد سؤال الملكين من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وقد استفاضت الأحاديث بذلك. قال عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وثبت ذلك انه عذاب السؤال عند القبر، السؤال في القبر. قال النبي منها امر النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر مقصود من تعبان. ومن شك في ذلك او جعله مما لا فائده فيه او ان الكلام فيه لا ينبغي فهو ضال. ولو قيل هذه حجة وأصر على كم حجة فهو كثر. لكن هذه المثال منها يجهله كثير من المسلمين، فلا بد من إقامة الحجة. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، ومنها ظهور المهدي بأول الأشراط الكبرى. وفي أشراط مضت ومن أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كبعثته وموته وفتح بيت المقدس وأن وكان النبي وقع فيه والفتنة التي وقعت بين الصحابة واصطلاح الأمة بعد ذلك ومنها قتال الترك ومنها فتح القسطنطينية وغير ذلك من الأشراط التي وقعت. ومنها ما وقع ويزداد، وليس أنه أمر واحد بل أمور جنس أمر معين وهو أمور فتن يكثر القتل وتكثر الزلازل ويقل العلم ويكثر الجهل تنتشر انتشارا المنكرات والفواحش ونحو ذلك. فأمور الفتن تكثر وتزداد وتستمر. وهناك أشراط الساعة الكبرى التي قال ظهور المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رجل اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كسمه اسمه محمد بن عبد الله من الحسن من نسل الحسن رضي الله عنه من ولد فاطمة رضي الله عنها. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والذي يظهر من مجموع الأدلة أن المهدي هو الذي يعني ينزل المسيح من مريم عليه السلام ويصلي خلفه. ولكن هذه ليست نص قطع. أعرف والله العظيم ما أعرف إن شاء الله. أنت فهمت كده الغاية قطعا. فهذا لا ينفيه عالم من أهل السنة. أنت ليس فيه الكلام ده يا جلع. هذا اللي كثير لا يمكن هذا اللي كثير. هذا ما تعوض ان شاء الله غاية اخر الدنيا. انا بتقول اللي كثير ده اللي كثير ذكر هم من الاخبار في البداية في اثبات المهدي. كان حديث المهدي متوافرة. اللي يمكنها ده انسان جاهل او مبتدع. يعني احسن حال ان هو جاهل. حديث المهدي حديث كثيرة جدا لا يمكن انكار. يوم الأرض قطة بعضها بعد أن أقول له أبوه. البدعة من اختراع الشيعة إن إحنا نقعد ننتظر نتوقف عن كل شيء انتظارا للإيه؟ للمهدي الذي دخل في استرداد. ده البدعة ضلالة. إن هم يزعمون أن محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر دخل في استرداد في يدين السرة من رأى في أكثر من 1200 سنة تقريبا. وانه لم يخرج الى هذا اليوم. وهم ينتظرون الى يومنا هذا. عقيدة الشيعة ينتظرون المهدي. ولذلك لم يكونوا خلافة يعني شيء من ذلك انتظارا من المهدي. ان الائمة 12 من تعشق 13. منها ظهور الدجال والاحاديث في ذلك ايضا يعني مستفيد وهو رجل من بني آدم فيما يظهر أعور العين اليمنى كأن عينه علقة قاسية والأخرى أن الشمال باردة ماتئة مفتوح بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن وإلا مكن قارئا وموجود الآن كما أخبر تميم الداري النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه في إحدى جزر البحر من جهة المشرق بحار الشرقية مقدم الحبيب يقع الأرض كلها إلا مكة والمدينة يبدأ فيقول أنه رسول أنه رسول الله صلى المسيح يعني ثم بعد ذلك يدعي الإلهية والعياذ بالله أعوانه اليهود هو يهودي وأعوانه اليهود يتبع الدجال اليهود أفضل 70 ألفا عليه الطارسة في فتنة عظيمة معه جنة ونار التي يراها الناس جنة ونار والتي يراها الناس نارا هي ماء حرب يأتي خوارق عظيمة يفتن بها الناس يتبعونه ويسلط على رجل واحد مؤمن من أهل المدينة يشهد أنه الدجال فينشره يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يقوله قم فيحييه الله عز وجل فتنة للناس فيقول بعد ذلك أي رسول الله فقال فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة ثم ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم عند المنار في بداء شرقي دمشق ويصلي خلف إمام المسلمين والذين يدون الصفوف لقتال الدجال ثم يطلب الدجال يعني فيدركه عند باب لب بقرب بيت المقدس فيقتله ويقتل اليهود معه أن الحملة الكبرى مع النصارى تسبق ظهور الدجال تكون بالشام وأن الحملة الكبرى مع اليهود تكون عقب الدجال وحين يقتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله إلا الغرق فإنه الشجر وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال ويقتل أكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أي لا يقبلها لا يقبل إلا الإسلام وتحكم الأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ينشك أن ينزل فيكم المال حكما عدلا وإماما مقصفا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمنه يخرج يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم يعني عظيمتان جدا في العدد يملأان الأرض فسادا وخذورا ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينجي يأجوج كأجوج ومأجوج فيسر الله النغف في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة ثم يعني يسر الله عز طيرا فتأخذهم تأخذوا أجسادهم حيث شاء الله فالخسوف أيضا من أشراط الساعة خسف للمشرق وخسف للمغرب وخسف لجزاز العرب خسوف زلازل عظمى يحصل فيها خسف بمعنى انهيار عظيم للأرض والدخان أيضا كما ذكره الله عز وجل في القرآن وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لأنه تروا الساعة حتى تروا 10 آيات وذكر منه الدخان دخان يأخذ المؤمن كائف الزكمة ويتغشى الكافر والدابة يخرجها الله عز وجل تكلم الناس أن الناس كانوا لآيات الله لا يؤمنون لا يفر منها هارب ولا يدركها طارد تسكن الناس بأعمالهم حتى يتبايع الناس يا مؤمن يا كافر يعني قد أصبحت الناس القلوب أشياء ظاهرة طلوع الشمس من مغربها من آخر الآيات هي الدابة فأيتها كانت قبل أصلها فالأخرى على إثرها إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون وذلك حين لا أنفع نفسه إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وغير ذلك كل ما ذكرنا من قبل قد تواترت أو استفادت به الأحاديث التكذيب شيء منها ضلال وبدعة ولا خلاف عند أهل السنة في ذلك ومع كل هذه الأشراط فلا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل لا يعلمها إلا الله وحده إن الله عنده علم الساعة يلقى في الجنة الذي يقيم الدجال في النار يلقى في الجنة تدخل جنة عبادة الله خوفا من هو طمع في الجنة هي درجة من العبادة ولكن أعلى منها أن وعد الله أنها تستحق العبادة الخوف عبادة والرجاء عبادة إذا الزواج يقول لا أنا مش حابب ربنا بالعبادة دي ربنا يقول وإياه فارهبوا زولا مش حفظ منك ولأبو الله يقول له نعوذ بذكر إلى كافر ولأبو الله لو لم يخلق النار والجنة أليس تحقنا نعم ما حق ولكن هو خلق الجنة والنار وأمرنا أن نطلب الجنة وأن نخاف من النار والله رغمك في شيء أنا مش عايزه إذا أنت ده وأنت لو قلت لابنك حاجة الله نحو أعلى أنا وقلت له تشوف دي أنا جيبك حاجة جميلة جدا قال لك لا دي وحشة مش عايزها ماذا يكون ترضى بذلك أن تسقط عليه ففضل الله يكون فعلا بهذا لا يقدر قدرها لا يعلم قدر إلا الله فالذي لا يريد الجنة ولا يخاف من النار ويزعم أنه يحب الله ويطيعه كاذب الذي يحب الله يطيعه وهو الذي قال يا فارهبون قال وخافوني إن كنتم مؤمنين وادعوه خوفا وطمعا درجة إيه والأنبياء اللي وصلوا الأعلى دول ما كانوش كذلك وأن ربنا أمر بأنه يدعوه خوفا وطمعا قال لا مش عايز ولا لا لا أعبد وصلت أعلى من ذلك أعلى مما أمر الله نعوذ بالله الذي يقول أنا عرفت الله عن طريق الشك رجل ضال والعياذ بالله نظرية نجد بالشرط والنظير ده كلام كفر والعياذ بالله يقول لا تصل إلى الإيمان إلى الحق إلا مسائل كفر أقول ذلك عقد نعوذ بالله فطرة الله عز وجل فطر الناس عليها في التوحيد والإيمان معلش بقى